لا شو الصوت إن شاء الله يبقى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تبارك وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وصفيك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ثم أما بعد، فيعني أخواني بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني أول حاجة نتحدث فيها بإذن الله سبحانه وتعالى إن إحنا في العشر الأواخر من رمضان. أنا عايز أقول لكم إن العشرين يوم أو الثلاثة وعشرين يوم اللي عدوا من رمضان دول حاجة، والسبعة الأواخر دول حاجة تانية. حتى في أحاديث بتفرق ما بين السبعة الأواخر وكل اللي فات من رمضان. أنت مستنيك ليلة الله أعلم ممكن تكون عدت لـ 23 أو 21 وممكن تكون لسه جاية 25 27 29 مستنيك ليلة بعمرك كله. مفيش حد فينا هيعيش 83 سنة، واللي هيعيش 83 سنة فينا مش هيقعد يعبد ربنا ليل نهار فيهم. انت مستنيك ليلة ب 83 سنة، فانت لازم تعرف قيمة الايام اللي جاية دي كويس قوي. ايه عايزين الجدية في العبادة يا جماعة، الجدية في عبادة ربنا. انت مستنيك ليلة بعمرك كله بل اغلى من عمرك كله، لانك انت ممكن عمرك كله ما تجيبش بيه 83 سنة عبادة. انت مستنيك ليلة بالشهر من اوله لاخره. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول من صام رمضان وقامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث ثاني من قام ليلة القدر بس غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى ليلة القدر جابت الشهر كله صيام وقيام. يبقى انت مستنيك ليلة بالشهر كله، مستنيك ليلة بعمرك كله. عشان كده احنا عايزين يا جماعة نفهم كويس جدا يعني ايه رمضان. كل ساعة ربنا بيمد في عمرك فيها في رمضان، كل ساعة عمر زيادة على عمرك، فتح من ربنا بعمر زيادة على عمرك. كل ساعة من ليل او نهار رمضان لسه جاية ممكن تكسب فيها كمية حسنات قد كل اللي كسبتها في حياتك اللي فاتت، قد كل اللي ممكن تكسبها في عمرك كله. عايزين نفهم خطورة كل ساعة لسه ربنا سبحانه وتعالى هيمد في أجلنا فيها لغاية ما رمضان ينتهي بإذن الله. إن كل ساعة وكل ليلة وكل يوم ده حياة ربنا بيديها زيادة عن عمرك. ممكن كل اللي كسبته في صحيفتك تكسبه في ساعة واحدة بس في هذه الأيام. عشان كده مش عايزين نعتبر ان الليالي اللي جاية الليلة فيهم ليلة ب 83 سنة، لا، احنا هنعتبر ان الليالي اللي جاية كل ليلة ب 8 سنين ونص عبادة. يعني مش في ليلة 60,000 ضعف كل عمل صالح بيتضرب في 60,000، لا، كل ليلة اضرب في 6,000، الليلة دي اضرب في 6,000، الليلة اللي بعدها اضرب في 6,000. عارف ليلة الامتحان؟ ليلة الامتحان لما بيبقى مش هينة عليك دقيقة، الدقيقة بس في النوم مش هينة عليك. احنا عايزين الدقيقة ما تهونش علينا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيجي في الايام دي على نومه، كان بيجي في الايام دي على اكله. الصحابة رضوان الله عليهم والسلف كان ممكن يختموا القرآن كل 3 أيام طول رمضان، يجوا في الايام دي يختموا مرة في اليوم، وبعض السلف مرتين في اليوم. يعني ايه؟ يعني كانوا بيضاعفوا جهدهم 6 مرات، يعني بيضاعف جهده مش عن باقي الايام في السنة، عن باقي الايام في رمضان نفسها 6 مرات. يعني انت المفروض الايام دي تضاعف جهد. لو الهمة في عبادة ربنا، عايزين الجدية في عبادة ربنا. الدين ده ما قامش على كتاف ناس بتلعب، الدين ده قام على كتاف ناس يعني ضحت لربنا بكل شيء وقرت الله من نفسها خيرة. عايزين نور الله من نفسنا خيرة. لما تلاقي 23 عدت والواحد يعني ايه، يعني ممكن عندكم في المنصورة هنا الشمس بتاعتكم كان لها اشعة، الشمس في القاهرة في الليلة 23 كانت عاملة زي القمر، كأن قمر طلع. وطبعا الله اعلم يعني دي كلها حاجات ما حدش يقدر يحسن فيها، ولكن الواحد فكر بعدها. يعني تخيل بقى لما تلاقي مثلا بعض علامات ليلة القدر مثلا تبدأ تفكر تندم على كل دقيقة ضاعت منك في الليلة دي. طب الدقيقة دي ضاعت ليه؟ والربع ساعة دي ضاعت ليه؟ والموقف ده ضاع ليه؟ والعبادة دي ما عملتهاش ليه؟ قلت سبحان الله، هو ده اللي مضيعنا، اللي مضيعنا ان احنا مش رافعين درجة الاستعداد لحالة التأهب القصوى، ان احنا ما بنعتبرش كل ليلة ان دي فرصة عمرنا. ان دي اخر ليلة في حياتنا، ان دي اعظم فرصة في حياتنا، لما نرفع درجة الاستعداد في العشرة الاواخر لدرجة التأهب القصوى. يعني النهاردة لغاية ما المغرب يدن درجة التأهب قصوى، اول ما المغرب يدن وتفطر درجة التأهب قصوى. النهاردة ليلة ايه؟ 25؟ ليلة 25 ده على قول كثير من العلماء انها ليلة القدر قولا واحدا اصلا. يعني في علماء اختلف، وفي علماء قالوا 27، وفي علماء قالوا بتتوزع ما بين الليالي، وفي وفي وفي وفي علماء قالوا 25 قولا واحدا، بدليل حديث رسول الله ايه عليه الصلاه والسلام، ونزل القران لايه؟ ل 24 خلينا من رمضان، يعني ليله 25. قال لك الحديث ده صحيح، وليله القدر ليله نزول القران، يبقى ليله القدر ليله 25. يعني احنا جايين على ليله خطيره. 27 طبعا فيها كلام لا يحصى من اقوال العلماء، 23 فيها مقال، 21 ثبت انها جت مره ليله القدر ايام النبي عليه الصلاه والسلام. يعني احنا عايزين نرفع درجه الاستعداد لدرجه التاهب القصوى. احنا مش بنتعامل احنا بنتعامل مع ليله بعمرنا كله. النبي عليه الصلاه والسلام اعتكف عشانها 10 ايام، ساب الدنيا وساب الجهاد وساب الا زي فتح مكه مثلا او زي بدر، وساب كل حاجه عشان يتحراها وعشان يفوز بيها. منظر النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما يموت ب 15 يوم، لما رجليه ما عادتش قادره تشيله في الصلاه عليه الصلاه والسلام، وصلى جالس على رجليه. ومنظر النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما يموت بسبع ايام، لما كان سيدنا علي وصحابي تاني الفضل بن العباس مسندينه عشان يقدر يوصل لبيت السيده عائشه عشان يمرض اخر اسبوع في حياته فيه عليه الصلاه والسلام، ورجلاه تخط في الارض، رجله بتزحف على الارض مش قادره رجليه تشيل جسمه. المنظر ده بيفكرك بايه؟ بيفكرك رجلين النبي دي تعبت في العباده قد ايه؟ رجلين النبي دي بقالها 23 سنه مشت في الدعوه قد ايه؟ وتفطرت في قيام الليل قد ايه؟ واترمت بالحجاره في الطائف ومن ابو لهب في اسواق منى اترمت قد ايه؟ يبقى النبي عليه الصلاه والسلام عبد ربنا برجليه قد ايه؟ انت عبدت ربنا برجليك قد ايه؟ انت رجليك دي عبرت ربنا قد ايه؟ العباده حفرت في كل جزء في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العباده يا جماعه، الجديه في العباد، الجديه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول والشمس تجري لمستقر لها، هو ده طريق حياتك اصلا. الشمس تجري لمستقر لها. النبي عليه الصلاه والسلام قرأ هذه الايه لما كان بيذكر ان الشمس بتسجد تحت عرش الله، بتمشي لغايه ما تسجد تحت عرش الله، قال والشمس تجري لمستقر لها. يعني الشمس بتجري عشان تستقر اول ما توصل لربنا وتسجد تحت عرش الله وتبقى اقرب ما تكون لله سبحانه وتعالى. هو ده الايه دي بتلخص طريق حياتك. احنا زي الشمس وزي القمر وزي الكون كله بنجري، بنجري المستقر لينا، بنجيب اخرنا عشان نوصل لربنا، لاننا مش هنستقر غير لما نوصل لربنا سبحانه وتعالى. والشمس تجري لمستقر لها. انا عايزك تفكر، عايزين نفكر يا جماعه، عايزين نفكر مع نفسنا، احنا عايزين ناخد حاجاتنا ما بندفعش ثمنها. ربنا قال لسيدنا موسى وانا اخترتك، انت عايز تاخد وانا اخترتك ودفعت مقابلها ايه؟ ايه اللي انت دفعته مقابلها؟ عايزين علو الهمه في العباده. الصحابه رضوان الله عليهم كانوا بيضاعفوا مجهودهم عده مرات في العشر الاواخر عن باقي رمضان، وبيضاعفوا مجهودهم في رمضان عن باقي الايام. يعني تخيل درجه التاهب اللي الصحابه كانوا بيبقوا فيها في هذه الايام. عايزين الجديه في عباده ربنا، عايزين نعبد ربنا لغايه ما مره رجليك تورم من طول القيام، لغايه ما مره تبقى حاسس انك انت خلاص بتوصل لحاله من الحالات اللي الصحابه وصلوا فيها وهم بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. يعني عايزين يا جماعه يبقى عندنا جديه في التعامل مع دار الاخره. هي ايه القضيه كلها؟ احنا جايين هنا ليه؟ احنا بنعمل ايه اصلا؟ احنا عايزين ايه؟ القصه كلها متلخصه انك انت في يوم من الايام هتقف قدام ميزان. الميزان له كفتين، كفات يمين وكفات شمال، مش كفه وكفه، كفات يمين وكفات شمال، هي دي القصه كلها. الكفات اليمين بتاعتك لغايه الوقت فاضيه، والكفات الشمال لغايه دلوقتي مليانه صدور. انت كل قضيه حياتك ازاي نتقل الموازين اللي في اليمين، وازاي نشيل الاحمال اللي اترمت في الشمال. الكفات اللي في اليمين كفه الاعمال الصالحه في الميزان، ازاي تتقلها؟ ازاي تزود قيام وصيام وعباده وذكر؟ كفه الاعمال القلبيه وزن قلبك ده كفه لوحدها على الميزان. ازاي تتقل اليقين في قلبك؟ ازاي تتقل الاخلاص في قلبك؟ ازاي تتقل حب ربنا في قلبك. يبقى دي قضية شغلك هنا موازين وعايز تزودها وتحملها وتتقلها, وفي موازين تانية على الناحية التانية عايز تخفها. الذنوب اللي اتملت بيها الموازين دي كل تفكيرك هنا ازاي الذنوب دي تتشاف, ازاي الذنوب دي تترفع عني, ازاي الذنوب دي يوم القيامة تبقى خلاص فضت. الموازين التانية بتاعت الشمال بتاعت القلب, ازاي امراض الحسد, ازاي امراض الرياء, ازاي مرض النفاق, ازاي مرض الكبر والعجب ورؤية النفس, ازاي الامراض دي كلها تتشال من الناحية الشمال. يبقى اذا يا جماعة احنا جايين لنا مقصد, احنا جايين لنا هدف, احنا جايين ناس جد, ناس جاية تعبد ربنا بجد, ناس عارفة ان الدين دي الدين ده ما قامش على كتاف ناس بتلعب. الدين العظيم ده اللي مالي الدنيا الوقتي, اللي مالي الكرة الارضية الست قارات الوقتي, اللي مالي الخمسة مليون مدينة, الخمس تلاف مدينة اللي على وجه الكرة الارضية. الدين ده ما قامش على كتاف ناس بتلعب. في غزوة تبوك الصحابة وصلوا لدرجة ان التمرة الواحدة كانت بتلف على كذا صحابي, كل صحابي يمص فيها شوية ويداري التاني, يعني خمسة يقعدوا يقسموا ما بينهم تمراية كل واحد ياخد فيها شوية. ناس مش بتلعب. لما عثمان بن عفان تصدق لجيش تبوك كلف 10,000 مجاهد, جهز 10,000 مجاهد. لما كانوا بيصرفوا ما كانوش بيلعبهم. لما سيدنا علي بن ابي طالب نام مكان النبي عليه الصلاه والسلام ليله الهجره ما كانتش اي مهمه, ده كان مهمته ان اللي محاصرين بيت النبي ما يعرفوش ان اللي نايم ده واحد غير الرسول عليه الصلاه والسلام. مهمته انهم يحسبوا ان ده محمد بن عبد الله, اما يكون الرسول هو ابو بكر عدوا مسافه طويله يبعدوا عن المشركين. تخيل انهم يرموا سيدنا علي بالحجاره, يرموا سيدنا علي بالسهام عشان يخرج, عشان بيحسبوا النبي عشان يقتلوه. تخيل انهم يعملوا كل ده ومهمه سيدنا علي انه ما يتحركش, انه ما يتنقلش من مكانه, انه ما يتهزش من مكانه. عايزين نعرف يا جماعه احنا جايين بهم ايه. احنا جايين عشان نتغير, لان اللي يعرف حياه الصحابه يفهم ان كميه التغيير اللي مطلوبة مننا عشان ربنا ينصر الدين على ايدينا تغيير رهيب. احنا المطلوب مننا مش اي تغيير ولا اي مستوى, احنا مطلوب مننا تغيير رهيب, مستوى رهيب من التغيير. لما تشوف منظر سيدنا خالد بن الوليد يوم غزوة مؤتة وهو بيتكسر في ايده 9 سيوف, انت متخيل بني ادم بيتكسر في ايده 9 سيوف واقف؟ عايز اقول ايه من هنا؟ عايز اقول ان كل ميزانك, كل صحيفتك, كل الاعمال اللي انت عملتها في حياتك لغاية اللحظة دي لو اتحطت في كفة واتحط كسر 9 سيوف في ايد خالد يوم مؤتة في كفة مش هترجح اعمالك على عمل واحد بس من اعمال صحابي, بل لو اعمال المنصورة دي كلها اتحطت في كفة جنب كسر 9 سيوف في ايد خالد بن الوليد في مؤتة في كفة هيرجح برضو عمل واحد من اعمال الصحابة. يعني احنا مجتمعين مش عارفين نجيب مش صحابي, مش عارفين نجيب عمل واحد عمله صحابي. يبقى كمية التغيير اللي مطلوبة مننا قد ايه؟ يبقى احنا محتاجين ان احنا نقوم ونفوق ونتغير قد ايه يا جماعة؟ عايزين جدية يا اخواني. الرسول عليه الصلاة والسلام, الرسول ما فيش حاجة وقفته, ما فيش اي حاجة كانت بتوقفه عن ربنا عليه الصلاة والسلام, ما فيش نصر وقفه, ما فيش هزيمة وقفته. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة احد يتهزم الصحابة كان يوم السبت بعد 24 ساعة يخرج في حمراء الأسد, يخرج في غزوة تانية. في غزوة الخندق لسه ماشيين بعد 4-5 ساعات يخرج في غزوة بني قريظة, ما كانش في توقف, ما فيش حاجة بتوقفه. في الطائف يطردوه من مكة في نفس اليوم يطلع على الطائف يدعوهم, ما كانش في حاجة بتوقفه عن ربنا. عشان كده عايزين ما فيش حاجة توقفنا, عايزين العشر أيام دول ما فيش حاجة تعطلنا. النبي الموت ما وقفوش وهو بيموت, وملك الموت بيقبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيقول الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. يعني الموت نفسه ما وقفوش. النبي عليه الصلاة والسلام التهديدات ما وقفتوش, كانوا يقولوا له هنقتلك في الحرم لو صليت في الحرم, يروح يصلي في الحرم عليه الصلاة والسلام. وعقبة بن ابو معيط يخنقه مرة ويفضلوا يسخروا منه ويرموا عليه سلك جزور مرة وهو بيقفش. النبي عليه الصلاة والسلام ما وقفوش نصر, في ناس لما تحس انها عملت حاجة حلوة ولا قام ليلة من اولها لاخرها ولا عبد ربنا عبادات كتير في وقت واحد يحس انه عايز ينام شوية. النبي ما خدش بينام. النبي فتح مكة خرج على حنين، فتح حنين خرج على الطائف، رجع من الطائف رجع على عمرة، رجع من العمرة رجع على المدينة، استقبل الوفود طلع على تبوك، رجع من تبوك ما كانش بينام عليه الصلاة والسلام، ما كانش بينام. احنا يا جماعة محتاجين نتغير، احنا محتاجين نتغير، ودي فرصة للتغيير، والعشر ايام دول فرصة للتغيير. فالثلاث ايام لغاية الوقت هنعمل ايه في الباقي؟ هنعمل ايه في الاسبوع اللي جاي؟ الاسبوع الجاي ده انا عايزك تعتبر ان من اول النهاردة لغاية غروب شمس اخر يوم في رمضان، عايزك تعتبر ان الاسبوع ده اسبوع فاصل في حياتك، اسبوع ممكن تخرج منه متغير في حياتك. سبع ايام بعمرك كله، سبع ايام ممكن يفرقوا في علاقتك بالله سبحانه وتعالى، سبع ايام ممكن يفرقوا في طريقك واستقامتك وثباتك طول حياتك، سبع ايام ممكن يعدلوا بصارك، ممكن يقوك ويدوك قوة دفع ربنا للسنة الجاية بل عمرك كله لساعة لقاء الله. عايزين يا جماعة نحس بخطورة الموقف اللي احنا فيه. احيانا لما الواحد يسمع واحد يقول ايه، هو في ناس بتزعق ليه وهي بتدي دروس؟ هو في ناس بتزعق. في غزوة الاحزاب النبي كان حواليه 3000 واحد، لما 3000 شافوا 10000 بتوع غطفان وقريش جايين محاصرين المدينة وال700 محاصرين بتوع اليهود من الجنوب، ال3000 2700 واحد هربوا من حوالين النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية 2300 وفي رواية فتح الباري 2700 واحد، 2700 واحد هربوا وسابوا النبي. الواحد تخيل لو هو مكان واحد من ال300 اللي واقفين مكان النبي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ورايح يكلم ال2700 يقول لهم تعالوا، انتوا رايحين فين؟ انتوا سايبين الدين ورايحين فين؟ انتوا بايعين القضية ورايحين فين؟ انتوا مقطعين البطاقة ورايحين فين؟ هيكلمهم ازاي؟ هيكلمهم ازاي والاحزاب محاصرين الاسلام والاسلام محطوط في الخندق والاسلام في الازمة القاتلة الرهيبة اللي هو فيها؟ هيكلم ال2700 واحد ازاي؟ عايزين نتفاعل شوية يا جماعة، عايزين نتفاعل شوية، عايزين نفهم ان الدين دي، ان الدين مش لعبة، ان الدين ده اخطر قضية في حياتك، انك مش جاي هنا تلعب، انت جاي هنا تنقذ مصيرك. الآية اللي في اخر سورة الزمر في قول الله سبحانه وتعالى، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. سورة الزمر بتكلمك عن أعلى زمرة تدخل في الجنة. لما الواحد سمع قول الله نتبوأ من الجنة حيث نشاء، ده مش أي حد بيدخل الجنة بياخد الكلمة دي، الكلمة دي مش أي حد بياخدها ولا أي حد بينالها. نتبوأ من الجنة حيث نشاء يعني الجنة كلها بقت بتاعته، يعني خدوا اللي محدش خده، يعني خدوا كل حاجة، يعني كسبوا كل حاجة. تخيل ربنا بيقول على ناس انهم كسبوا كل حاجة وفازوا بكل حاجة، انت تدفع ايه عشان تبقى من الناس دي؟ تدفع ايه عشان تبقى من هؤلاء الناس؟ بعد كده في عربية تويوتا يا جماعة، بس قفل على العربية راح محل راح المستشفى، فلو حد قاعد عربية تويوتا وقف قفل على العربية هنا. كاميرا كاميرا كام يا اللي له عربية تويوتا يا اخوان الله يخليكم، عشان في عربية عايزة تروح المستشفى، اللي له عربية تويوتا معايا يا اخواني في الله، معايا يا جماعة. ف يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ احنا دلوقتي بنتكلم عن الجدية في الدين، عن ازاي تبقى انسان جد في حياتك، عن ازاي تبقى انسان جد في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، ازاي تبقى حياتك كلها جدية. النبي عليه الصلاة والسلام قبل غزوة بدر، غزوة بدر ده اول غزوة، لا مش اول غزوة، دي خامس غزوة. النبي غزا 4 غزوات قبلها، طب بين بدر واحد، ما احد اللي بعد بدر، لا ده بينهم 5 غزوات. يعني احد كانت الغزوة رقم 11 في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغزوة 11 كانت غزوة احد. طيب وبعد احد الاحزاب مين اللي قال الكلام ده؟ ده ما بين احد والاحزاب 4 غزوات، يعني الاحزاب الغزوة رقم 16 في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاحزاب كانت الغزوة رقم 16. انت متخيل يعني ايه الغزوة رقم 16؟ متخيل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيبذل مجهود شكله عشان ديننا؟ كان بيبذل مجهود النبي يقعد في بني المصطلق، يروح يحارب في بني المصطلق، يرجع من الغزوة على رمضان ابن سلول يولع فتنة حادثة الافك، شهر كامل المجتمع المدني بيلف حوالين نفسه، يسمعوا ان الاحزاب جايين 10000 واحد، شهر كامل بيحفروا في ثلاث خنادق، خندق واحد منهم 86,000 متر مكعب. بعد كده الاحزاب يجوا يحصروا المدينه شهر كامل، والصحابه مش عارفين يروحوا بيوتهم. الصحابه يروحوا بيوتهم بعد الفجر قبل الظهر، يصلي الظهر مع النبي يقول لهم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه. يطلعوا على بني قريظه 25 يوم يحصروا بني قريظه، يرجعوا من بني قريظه النبي يطلع بعض الصحابه يروحوا لابو رافع اليهودي عشان ينتقموا منه، لانه هو اللي قوم الغزوه دي كلها. ايه ده؟ الناس دي ما كانتش بتنام، الناس دي ما كانتش بتتعب، الناس دي ما كانتش بتستصعب حاجه في دين ربنا سبحانه وتعالى. لما الواحد بيقف قدام ايات القران يا اخي بيقول احنا فين؟ سيدنا زكريا وهو بيقول يرثني ويرث من آل يعقوب. سيدنا زكريا عنده علم، لو خدوا بني ادم منه يبقى نبي. انا ساعتها الواحد بيسال نفسه، انا لو ورثت حد ورثه ايه؟ انت عندك ايه تورثه لغيرك؟ انت عندك فهم للدين ايه تورثه لغيرك؟ ايه اللي انت ممكن تديه لغيرك؟ مليان ايه؟ الايمان اللي جواك ايه؟ معاني الايمان اللي جواك ايه؟ لما الواحد بيقف قدام قول الله سبحانه وتعالى للسيدة مريم، وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عين. هزي اليك بجذع النخلة تساقط، مش تساقط رطبا جنية، تساقط عليك كأن الدنيا عارفاها، كأن النخلة عارفاها، كأن النخلة بتنزل عليها هي، كأن من عبادتها لربنا كل شيء حواليها بيحبها. تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عين، فإما ترين من البشر أحدا فأقولي إني نظرت للرحمن صوما. غير في آية ثانية إن ربنا جعل لها إيه؟ سرية، قد جعل ربك تحتك سرية. سرية يعني نهر جاي بيسري كأنه عارف مكان السيدة مريم وجاي لغاية عندها. أنت مقامك عند ربنا إيه؟ مقامك عند ربنا إن ربنا يعمل عشانك إيه؟ إن ربنا يغير عشانك إيه؟ إن ربنا يرتب عشانك قد إيه؟ مقامك عند ربنا، عبدت ربنا قد إيه؟ تعبت عشان ربنا قد ايه؟ جهدت عشان ربنا قد ايه؟ احنا الوقت في امتحان يا جماعه، الاسبوع اللي باقي في رمضان ده امتحان. لما بقول لك اعتبر كل ليله ليله امتحان، ليله الامتحان بتبقى مش هين عليك تاكل، مش هين عليك تضيع الوقت في النوم وانت تعبان، تقول لهم هنام ساعه وصحوني، تفضل تتقلب نص ساعه وتقوم وتقول لا خلاص مفيش وقت ان انا انام، مش عارف انام من التوتر. انا عايزك تتوتر في الايام دي، انا عايزك تقلق في الايام دي، انا عايزك تخاف على مستقبلك في اول ليلة في القبر في الايام دي، انا عايزك تخاف على لحظة وزن اعمالك على الصراط على الميزان في الايام دي. عايزك تخاف، نخاف يا جماعة، نخاف ان احنا نخسر الجنة، نخاف ان احنا نخسر يتبوأ من الجنة حيث يشاء، نخاف ان احنا نخسر وانا اخترتك. تخاف مين فينا استشعر كل حديث رمضان؟ من صام رمضان ايمانا واحتسابا، قام رمضان ايمانا واحتسابا، صامه وقامه ايمانا واحتسابا، قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا. مين فينا حس مرة لغاية الوقت من اول رمضان بمعنى كلمة ايمانا واحتسابا؟ مين فينا ايمان وعلي وعرف يعني ايه ايمانا واحتسابا؟ انت قاعد تقرا القرآن قبل الفجر او تصلي ايمانا واحتسابا. ايمان يعني قلبك ده بيشع نور ايمان، قلبك ده عايش مع نظر ربنا ليك وانت بتعبده، قلبك ده شايف جلال ربنا وانت بتعبده، هي دي ايمانا. واحتسابا يعني قلبك شايف الجنة، قلبك شايف القصر اللي هتاخده لو صليت ال 12 ركعة، السنن الرواتب وانت بتصليهم، قلبك شايف نخل الجنة وثمرها وانت قاعد تسبح ربنا سبحانه وتعالى وتقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. هي دي كلمة احتسابا، انك انت بتعبد الله ايمانا ان تعبد الله كأنك تراه، احتسابا ان تعبد ان تطلب الجنة كأنك تراها، وان تفر من النار كأنك تراها. مين فينا الايمانيات دي ملت قلبه وبيعبد ربنا؟ عايزين نعبد ربنا صح، عايزين نعبد ربنا عبادة ناس محترفين، عبادة ناس عايزة توصل لربنا سبحانه وتعالى، عبادة ناس مش عايزة حاجة غير ربنا، مش بيعبد ربنا وهو تايه، مش بيعبد ربنا وهو بيفكر في أي حاجة، بيعبد ربنا وهو مش عايز حاجة غير ربنا. لما سمعت قول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فرعون وهامان وقارون، قلت سبحانك يا رب، ده كل واحد من دول مهمة لوحده، ده كل واحد من دول رسالة لوحده، يعني كل واحد من دول كان موسى مكلف ان يروح لغايه عنده ويوصل له كلمه ربنا. احنا ورانا مهام كتير قوي، ورانا حاجات مطلوبه كتير قوي. احنا لسه يا جماعه بيننا وبين المستوى اللي احنا عايزين نوصل له لسه كتير. قلبك عما يوصل للمستوى اللي يرضي ربنا لسه له كتير، لسه بينك وبين المستوى اللي ربنا يحبك لما توصل له قد ايه، لسه بين قلبك والقلب الطاهر الخالص قد ايه لما تحس ان انت رسالك كتير. النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيعبد كان بيعبد، لما كان بيدعو كان بيدعو. عليه الصلاه والسلام بيته ما فيش فيه اكل بقاله شهرين، ما فيش فيه شويه رز يطبخهم، وبيشتغل في الدعوه ليل نهار ما بيوقفش، فيش حاجه بتوقفه عليه الصلاه والسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام بيحس بالام رهيب، هذا اوان انقطاع ابهري، يعني شريان الاورطه في صدره هيتقطع، حاسس انه بيموت، حاسس ان صدره بيتذبح، حاسس بالم زي الم الذبحه الصدريه. عليه الصلاه والسلام ومكمل وشغال، مكمل ما بيوقفش. عليه الصلاه والسلام مهما كانت المشاغل، مين فينا لو بيته ما فيهوش اكل هيخرج ويشتغل يا جماعه؟ مين فينا يا جماعه لو عنده الظروف دي هيكمل؟ الرسول ما كانش في حاجه بتوقفه، ما فيش احباط بيوقفه. فعامل قبل قبل قبل الهجره من مكه يروح يعرض نفسه على قبيله قبيله، واحد يقول له اما وجد الله غيرك ليرسله، النبي يعمل ايه؟ ما يقعدش بقى يبكي بقى بعدها، يقوم طلع اللي بعده على طول. واحد تاني يقول له واحد تاني ينغز الفرس النبي يقع ويجرح الرسول ويتلوى من الالم والناس تقعد تضحك عليه، ما يقعدش يبكي، يقوم مكمل على اللي بعده على طول. يروح لقبائل طول الطريق رايح جاي ولا واحد يقبله ويروح للي بعده، ولا عارف زي بالظبط كده اما تلاقي شاب بيعصي ربنا يكلمه يشتمك تقوم طلع اللي بعده، يكلمه يشتمك تقوم طلع اللي بعده، يشتمك اللي بعده، اللي بعده يضربك على اللي بعده، اللي بعده يقوم باصق في وشك زي ما عقبه بصق في وش النبي عليه الصلاه والسلام واللي بعده. ايه ده؟ ايه القوه في الدين دي؟ ايه القوه دي؟ قوة الدين يا جماعة. عشان كده دي نقطة خطيرة جدا، نقطة الجدية في إصلاح القلب لله، الجدية في إنك أنت تفهم قلبك ده هيفرق معاك في دينك قد إيه. الصحابة رضوان الله عليهم رضي الله عنهم جميعا، الصحابة رضوان الله عليهم لما سيدنا مصعب وقف في غزوة أحد يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وماسك الراية في في في إيد والسيف بيدافع عن النبي بإيد، لو هين عليه يسيب الرايه ولا هين عليه يسيب النبي عليه الصلاه والسلام، ويتقطع ايده اليمين زي ما احنا عارفين القصه ويمسكها بالشمال وتتقطع الشمال، تخيل واحد نافورتين دم متفجرين من الناحيه اليمين والشمال في جسمه وبرضه بيكمل ويمسك الرايه لغايه ما يتقتل عليه الصلاه والسلام وتسقط ويسقط سيدنا موسى وما تقطعش الرايه. جميل ماشي، ده قصه من القصص. نفس المشهد ده اهو اتكرر بعد 3 سنين او بعد 4 سنين في غزوه مؤته من مين؟ من جعفر بن ابي طالب. نفس المشهد، ماسك الرايه بيمينه اتقطعت ماسكها بالشمال، اتقطعت ماسكها بين رقبته وصدره اتقتل وقع. يعني ايه؟ يعني هو الناس اتلخبطت اللي بيروه مثلا فقاموا راويين القصه مره عن مصعب ومره عن جعفر، انما هي واحد من الاثنين مثلا؟ لا يا جماعه هما الاثنين. قال لا، طب ازاي؟ يا اخوانا تشابهت قلوبهم. الاثنين نفس الهم، الاثنين نفس الفكر، الاثنين نفس المشاعر الملتهبه تجاه دين الله، الاثنين ما يقبلوش ان الرايه تقع ابدا، فالاثنين عملوا نفس البطوله. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان انت عشان تعمل اللي الصحابه عملوه لازم يسكن في قلبك اللي سكن في قلوبهم. طب يسكن ازاي؟ ما احنا جايين اهو، امال ربنا جايب لنا رمضان ليه؟ واحيانا لغايته ليه؟ وجايب لنا العشر الاواخر ليه؟ وفتح لنا بابه في مسجد في بيته ليه؟ وقدامنا اسبوع كامل يا جماعه عشان قلوبنا دي تتغير. لازم تحط لنفسك هدف من الوقت دي، اني لازم اخرج من الاسبوع ده انسان غير اللي دخلته، لازم اخرج بني ادم تاني، لان مش هينفع طول ما انت كده هتعمل ايه؟ وانت كده مش هتعرف تغير حاجه، وانت كده وزنك عند ربنا ايه؟ وانت كده ثقلك في الدين ايه؟ طب الحل بقى اقعد احبط بقى واقول تحبط ليه؟ ما هو الطريق اهو، والطريق مفتوح اهو، انك انت الاسبوع ده تجيب اخرك، انك انت تقدر كل ساعه في ال7 ايام دول قيمتها ايه؟ انك انت تقدر قيمه كل جلسه ضحى. مش عايزين نقعد في جلسه ضحى زي ما احد الاخوه بيقول لك ده مش جلسه ضحى، ده جلسه جحا، ده الناس الاخوه قاعده ده يكلم ده وده يهزر مع ده وده يقعد يتاوب وده يقوم نايم له نص ساعة ولا ساعة وفي الاخر لما نقوم نصلي الضحى بقى اما نقوم بقى نصلي جلسة يا حبيبي يعني عايز يقول ان هو قعد جلسة الضحى. جلسة الضحى من يا ابني جلسة الضحى دي انت اصلا ما ينفعش تلتفت فيها انت ما ينفعش تبص فيها اصلا. جلسة الضحى دي انت لو قعدت جلسة الضحى واحدة صح هتخرج انسان تاني هتخرج. عايزين يا جماعة نعبد ربنا بروح المجاهدة مش نعبد بروح الفطور مش نعبد بروح لا نعبد بروح المجاهدة نعبد بروح واحد له هدف من ورا جلسة الضحى دي له هدف من ورا الليلة دي له هدف من ورا التراويح دي. مش قاعد اتاوب طول الصلاة وقاعد افكر بعد الصلاة هاكل ايه وقعد لا يا حبيبي انا قاعد حاجة لازم الصلاة دي اخرج منها غير ما دخلتها لازم جلسة الضحى دي اخرج منها غير ما دخلتها لازم صلاة الجماعة دي اخرج منها غير ما دخلتها. من اصعب واغرب الحاجات ان الاخوة في الاعتكاف اكتر حاجة تستهين بها يعني ممكن في الـ في الـ في التراويح النفل تلاقي بعض الاخوة من قبل العشاء بربع ساعة محتل الصف الاول انما ساعة الفرض ساعة الفرائض الخمسة ساعة الصلاة الخمسة تلاقيه رايح على الركعة الاولى ولا رايح ويفوتوا تكبيرة الاحرام. ايه ده يا جماعة الموضوع مقلوب خالص جوه الموضوع مش موزون انت لا صلاة الجماعة دي اخطأ صلاة الجماعة دي مقياس عندك. يعني انا بكلمكم عن حاجات ما ينفعش تاخد قرار في حياتك الا لما تصلحها ما ينفع مش هتقدر تاخد قرار سليم في حياتك وانت قيامك بايظ مش هتعرف تاخد قرار مظبوط في حياتك وانت جلسة الضحى عندك بايظة مش هتعرف تاخد قرار مسدد في حياتك وانت صلاة الجماعة عندك بايظة وتكبيرة الاحرام عندك ضايعة. دي اساسيات يا جماعة احنا جايين هنا نتعلم الاساسيات نتعلم الاسس وباقي السنة نكمل جايين هنا نتعلم. عشان كده الاخ اللي يصلي التراويح جماعة سرحان في ثلاث ارباح وبعد كده يقعد يلعب شوية وينام شوية ويأكل شوية وبعد كده يجي التهجد يقف برضه هو ايه قاعد يضايق بعد كده. طب وانت استفدت ايه يا ابني يا ابني انت لو ما تعودتش تصلي لوحدك شوية كل ليلة هتخرج ما انتش متعود على قيام الليل اصلا. هتخرج اول يوم في العيد تصلي لك اربع ركعات تاني يوم تصلي لك ركعتين تالت يوم خلاص ترجع لقديمه بقى ترجع لقبل رمضان. ليه لانك كل عبادتك في رمضان كانت عبادة جماعية ما تعودتش انك تقف تصلي ركعتين لوحدك ما تعودتش انك تجيب مصحف وتقف لوحدك في جنب تقوم صلي ركعتين جايبهم لوحدك واربعة لوحدك وعشر ركعات لوحدك. لازم تتعود على الصلاة الفردية في هذه الايام سواء بالليل او بالنهار بحيث انك انت تخرج عندك اساس رامي اساس. احنا عايزين في الاسبوع ده نرمي اساس لنا نرمي ثوابت. عايزين في الاسبوع ده ناخد قرار ناخد قرار في الخطوط الحمراء. يا جماعة من اخطر الحاجات اللي لازم كل واحد منا يتعلمها في حياته ان لازم يكون في حياتك خطوط حمراء. لازم ما ينفعش انك انت اتشغلت شوية في امتحانات كل حاجة ضاعت اتشغلت شوية مش هقولك في امتحانات في الدعوة كل حاجة ضاعت اتشغلت شوية في ظروف ولا ابتلاءات. النبي عليه الصلاة والسلام ابنه مات وهو عنده 63 سنة ولسه رجع من تبوك وطلع بعدها حجة الوداع وطلع بعدها النبي عليه الصلاة والسلام كانتش في حاجة توقفه. يوم ما مات ابنه واقف يبكي ودموعه تبل هدومه وتبل الارض. النبي ليه حزن على ابنه؟ لا لان الشمس كاسفت وخاف على الامه احسن يكون عقوبه ربنا عقوبه من ربنا سبحانه وتعالى. النبي ابن بنته بيموت وقعد مع الصحابه يعلمهم. النبي بنته رقيه بتموت ويخرج بدر عليه الصلاه والسلام والبشير يجي بنصر بدر ورقيه بيتردم عليها التراب ورجعت داخل المدينه والتراب بيهال على السيده رقيه بيقولوا الرسول انتصر في بدر ويرجع الرسول عليه الصلاه والسلام يلاقي خلاص سيده رقيه ماتت واتدفنت رضي الله عنها. ما كانش في حاجة بتوقفه. عايزين نلقط الفكرة دي عايزين نلقط الصفة دي عايزين نتغير يا جماعة عايزين يبقى لنا هدف عايزين نبقى جد. سيدنا أنس بن النضر لما قالوا له اتقتل الرسول رسول الله مات يا أنس عليه الصلاة والسلام نزل قال موته على ما مات عليه رسول الله خلاص ايه المشكلة. زي سيدنا علي برضو يوم أحد نفس الموقف الرسول مات ام كسر جفن السيف وام نازل يقاتل. طب انت بتقاتل ليه؟ اموت زي ما مات انا عشت زي ما عاش اموت زي ما مات عشان ابقى معاه في الجنه باذن الله. نزل يقاتل سيدنا انس وما يعرفش ان النبي اصلا موجود. انس اتقتل وما هوش عارف قطعوه 85 حته. تخيل بني ادم بالسيف كده بقى 85 حته قدامك صابع حته من ال 85 صابع اخته عرفته بيه تخيل هذا المنظر. نفس المنظر يتكرر يوم غزوة مؤتة من جعفر بن أبي طالب في صحيح البخاري. وجدوا 90 طعنة كلها في وجهه، كلها في قبله، كلها من قدام. أنا مش قادر أتخيل يا جماعة، يعني أنا مرة شفت واحد، يعني أنا ما شفتش سكينة في إيده، بس أنا شفته عمل لواحد كده، وكنت راكب تاكسي، التاني نام في الأرض على طول. أنا ما أعرفش عمله بصبعه ولا زاله سكينة، بس هي خبطة واحدة لقيت التاني نازل في الأرض. ربنا ما يورينا، يعني نعوذ بالله سبحانه وتعالى من إيه، من مثل هذه المناظر وهذه الأمور. خبطة، أنا مش قادر أتخيل بني آدم ياخد 90 ضربة سيف ولسه واقف قاتل. ده هو بيعمل إيه ده؟ 90 ضربة سيف، يعني واحدة في بطنه، واحدة في قلبه، واحدة في رقبته، واحدة في عينه، واحدة في رجله. وإيه ده؟ إيه يا جماعة ده؟ الثبات ده كله جابوه منين؟ القوة في الدين دي كلها، كانوا عارفين إن الدين ده مش هيقوم على كتاف ناس بتلعب. عشان كده نفس المشهد اللي حصل في أحد اتكرر في مؤتة. إزاي؟ كانوا بيألفهم؟ الموقف واحد حصل لواحد بس، هم نسبوا الاثنين؟ لا، امال ايه؟ تشابهت قلوبهم، كانوا نفس القلب، كانوا نفس الهم، فحصل نفس المنظر، فحصل نفس الفعل، فحصل نفس رد الفعل. مش هتعدوا الدين، اهو انا واقف احمي الدين، مش هتعدوا. انا لما اتقطع 85 حته او 95 حته انتوا عدوا بقى، عدوا على اشلائي، انما انكم تعدوا وانا لسه فيا رمق، ده مش هيحصل، مش هيحصل. نفس المنظر لما البراء ابن مالك رمى نفسه من فوق الحصن يوم اليمامة. البراء ابن مالك نفس المنظر عمله ابو دجانة يوم اليمامة، رمى نفسه من فوق باب الحصن، حط نفسه وسط المرتدين عشان يفتح باب الحصن من جوه. نفس المنظر عمله سيدنا سعد في فتح مصر، رمى نفسه من فوق باب الحصن. وايه ده؟ هو ده يا جماعة، تشابهت قلوبهم. الباب ده هو اللي بين الدين وبين الوصول للناس. الباب ده لازم يتفتح، الباب ده لازم يتفتح حتى لو على جثتي. هم كل ده جابوه من النبي عليه الصلاه والسلام. النبي ما كانش حد، النبي ما سابش قبيله ما دعاهاش يروح لها لغايه عنده، وابو لهب ورطبه ما سابش خيمه في منى ما دخلش يدعوها. يقول لك فهذا يبصق في وجهه، وهذا يحسو في وجه التراب، وهذا يشتمه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سابش بيت في مكه ما راحوش عليه الصلاه والسلام، ما سابش وافد دخل مكه من قبيله من القبائل اللي بره ما روحش يكلمه، ما سابش واحد في اهل مكه ما كلموش، ما سابش سوق من اسواق العرب زي عكاظ وزي المجاز الا وراح ودع فيه، ما سابش حاجه. كان لما بيجي التكليف كان بيتحس ان التكليف ده لازم يتنفذ ازاي. كانوا بيتعاملوا مع الدين بحاله استعداد لدرجه التاهب القصوى، كانوا بيتعاملوا مع الدين بحاله طوارئ. ان الدين دين، ان الدين مش لعبة، ان الدين ما فيش فيه تفريط، ان انا بنفذ امر ربنا لغاية معجز ان انا اقدر انفذ حاجة بعد كده، ان انا بجيب اخري عشان ارضي ربنا، بجيب اخر نقطة في دمي، بجيب اخر ذرة في طاقتي. هو ده الدين عند الصحابة، وهو ده الفرق بيننا وبينهم. الصحابة ما كانش عندهم الدين صلاة وصوم بس، لا، الدين عند الصحابة كان له معنى تاني، معنى كبير. كان في علاقة مباشرة بين قلوبهم وبين ربنا سبحانه وتعالى، كان في صلة مباشرة بين قلوبهم وبين ربنا سبحانه وتعالى. فكانوا بيتعاملوا مع الدين تعامل تاني. عود على بدء بقى قبل ما نسيب بعض بإذن الله سبحانه وتعالى، عشان كل واحد فينا يحاول يكمل جلسة الضحى بإذن الله سبحانه وتعالى. إخواني في الله، الجدية في العبادة، الجدية، عايزين يبقى ناس جد. لو ما خرجتش من الاعتكاف ده غير انك بيت انسان جد، انت خرجت بمكسب عظيم. لو ما خرجتش غير بمكسب ان همتك اتغيرت، ان هدفك اتغير. انما انك تخرج من رمضان زي ما دخلت رمضان، تخرج من المولد ده كله بلا شوية حمص، تخرج من المولد ده كله من غير ما حاجة تتغير في قلبك ولا حاجة تتغير في حياتك، ونفس درجة النور الخافت اللي يدوبك مكفي ان الواحد يقدم رجله ويأخر رجله في طريق ربنا، هو نفس درجة النور اللي انت خرجت له من رمضان. يبقى انت كسبت ايه؟ يعني الناس كلها خارجة كسبانة وخارجة طريقها منور وخارجة عارفة هدفها، وانت خارج زي ما دخلت. يبقى انت، انا مش عايزك تقيس رمضان انك صليت كم ركعة، مش عايزك تقيس رمضان انك انت عملت ايه، انا عايزك تقيس رمضان ان انت نفسك تقف قدام نفسك وتقول انا ماسك بايدي تغير فيا ايه، انا ماسك بايدي ايه اللي تغير فيا، هل انا هو انا؟ انت عارف نفسك، ولا انا انسان تاني؟ ولا انا انسان متغير؟ ولا انا في خطوط حمراء بقت في حياتي ما ينفعش تتكسر؟ قيام الليل ده خط احمر، جلسة الضحى او تكبيرة الاحرام في الجامعة دي خط احمر ما يتكسرش مهما كانت المشاغل، مهما كانت الظروف. اخواني في الله، كل ساعة في السبعة ايام الجايين عمر جديد ربنا مديهولك في عمرك. كل ساعة في السبعة ايام الجايين ممكن تكسب فيها كمية حسنات قد كل اللي كسبته في حياتك. مستنيك ليلة بعمرك كله، مستنيك ليلة برمضان كله. كل ليلة اعتبرها ليلة امتحان. الصحابة كانوا بيرفعوا درجة الاستعداد في السبع الاواخر والعشر الاواخر لدرجة الاستعداد القصوى. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجي على نومه وعلى اكله. مفيش حاجة اسمها ليلة فردية وليلة زوجية، مفيش حاجة اسمها نهار وليل. كل الليلة الزوجية اللي انت مستهين بيها دي بعمرك اللي فات واللي جاي كله الليلة الزوجية، مش هقولك الليلة الفردية. علو الهمة يا اخواني، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعن. اللهم قو في رضاك عزائمنا، اللهم قو في رضاك عزائمنا، اللهم ايدنا بمدد من عندك، اللهم اعمر قلوبنا بما عمرت به قلوب عبادك الصالحين، اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب الصديقين، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك. اللهم املأ قلوبنا بما ترضى به عنا، اللهم اعمر قلوبنا بما ترضى به عنا، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا توبة لا نرد بعدها أبدا، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة تحيي بها قيامنا وصيامنا، تب علينا توبة تجدد بها الإيمان في قلوبنا، تب علينا توبة تزكي بها نفوسنا. اللهم اعصم بطوننا من المطعم الحرام، واعصم اعيننا من النظر للحرام، واعصم اذاننا من سماع الحرام، واعصم السنتنا من النطق بالحرام، واعصم ارجلنا من السعي للحرام. اللهم اجعل كل سعينا في سبيلك. اللهم يا ربنا اقمنا على مرادك منا، اللهم اختارنا، اللهم اصطنعنا لنفسك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في كل ساعة من أعمالنا في طاعتك، اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام، اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا، وأعتقت من النار رقابنا، وزكيت نفوسنا، واستعملتنا لنصرة دينك في الأرض يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكل واحد يا إخواني يكمل جلسة الضحى، كل واحد يكمل، عايزين نحن نتكلم عن الجدية، كل واحد بكل جدية يكمل جلسة الضحى بإذن الله سبحانه وتعالى بتسبيح واستغفار وسكين، حدش يضيع الوقت في الكلام. جزاكم الله خير.